فاروق نجيب، فاطمة مظهر، في صفقة العمر. سهرة إذاعية، تأليف حسن إسماعيل، موسيقى عمار الشريعي، إخراج عصمت حمدي. صباح الخير يا عزت بيه. صباح الخير يا رمزي. ايه مالك فرحان قوي كده ليه؟ صفقة العمر وصلت امبارح اسكندرية. هي ايه؟ مركب حديد التسليح. انت سعادتك نسيها ولا ايه؟ وصلتنا النهاردة اشارة بوصولها، ولازم نستلمها في اقرب فرصة. فعلا انا كنت نسيها. حد ينسى بيه صفقة العمر؟ عاوزين اوام نخلص جمركها، وحلال بقى على اللي حيشيلها، والحمد لله خلاص لقيته. بس عزت الشيلة المرة دي كبيرة، والتاجر جاهز، اول ما تخرج من الجمرك حيشيلها على طول. انا اتفقت معاه على 150,000 جنيه عدا ونقدا. رمزي انت مالي ايديك منه؟ زي الخاتم في صباعي ده، بس ليه شرط يا بيه. ايه هو؟ انا اتظلمت في الخبطة اللي فاتت، المرة دي بقى لازم اعوضها. انا التلت وساعدتك التلتين. يعني تاخد 50,000 يا رمزي؟ مش انا اللي هستلمها بصفتي مندوب الشركة؟ يعني انا اللي حبقى في بوز المدفع. بس انا كمان المسؤول عن العملية كلها، مش انا اللي بمضيلك توكيل الاستلام. سعادتك الامضة الاولى، لكن رئيس مجلس الادارة الامضة الاخيرة. ايوه بس امضة رئيس مجلس الادارة تصديق على امضتي. اصل انا بصراحة هاخد المبلغ وافك على برة. انا جهزت كل اوراق استعدادا لليوم ده، وافتكر ان 100,000 جنيه نصيب سعادتك مبلغ مش بطال. ده غير بقى ان مفيش اي مسؤولية على سيادتك. اهلا اهلا يا سوزان هانم، اتفضلي مكانك المفضل جاهز. مرسي يا عبدو. مجهز الترابيزة ومنظفها بقالي ساعة، اتفضلي. مرسي. اجيب لك واحد ليمون يروق دمك لغايه البيه ما يجي. اوكي خد بالمره، هات لي علبه سجاير معاك، وخلي الباقي علشانك. من عينيا الاتنين يا ست الكل. اتاخرت ليه يا عزت؟ معلش نص ساعه لغايه ما لقيت تاكسي جبني يا حبيبتي. مش عيب عليك وانت موظف كبير كده، ما يبقاش عندك عربية؟ هتيجي في أقرب وقت يا سوزان. ما هي كل كلمة عندك في أقرب وقت، حتى جوازنا تملي تقولي عليه في أقرب وقت. يومين ثلاثة بالكتير وكل شيء هيتم. صحيح يا عزت. بكرة تشوفي. انت شربتي حاجة ولا لسه؟ أيوة شربت، بس خلينا في المهم. صحيح يا عزت، هنتجوز بعد يومين ثلاثة؟ وهدفع لك مهر 20,000 جنيه عشان تشوف الشقة وتجهزيها. طب وحتعمل بقى اللي طلبته منك؟ هو في الحقيقة سوزان الموضوع ده لازم يتأخر شوية. اسمع بقى، انا ما طقش ان يبقى لي ضرة. بس انت حبيتيني وانت عارف ان انا متجوز. على انا لانك هتسيبها، لانها ما بتخلفش. ده صحيح، لكن سميحة انسانة طيبة جدا، وانا مش عاوز اطلقها. بالعربي انا ما بكرهاش يا سوزان، هي هتكون في بيتها وانت هتكوني في بيتك. يبقى انت لسه بتحبها؟ بحبها ايوه، وبحبك انت كمان. هو القلب يشيل اتنين يا سعزت؟ سميحه بحبها بعقلي للعشره الطويله اللي بينا، وانت بحبك بقلبي وعواطفي لانك مليت عليا حياتي بهجه وسعاده. يعني ما تقدرش تستغنى عنها خالص؟ بصراحة سوزان في الوقت ده لا. خلاص يبقى تستغنى عني أنا. تقدر تستغنى عني وتسيبيني؟ يعني أنا هتعب شوية وأتعذب لأني حبيتك يا عزت، لكن أعمل إيه؟ اللي بيحب إنسان لازم يقدر ظروفه يا سوزان. احنا مش عاوزين نسبق الحوادث. طيب عزت، اوعدني إنك هتسيبها في يوم من الأيام عشان أعيش على الأمل ده. أرجوك افهميني، الحب مش أنانية. لا الحب أنانية وامتلاك كمان. انت يبقى عبودية يا سوزان مش حب. خلاص يبقى اختلفنا يا عزت. ابدا يا حبيبتي ما اختلفناش. انا عاوزك تحكمي العقل شويه. يوه. انا هسالك سؤال وجاوبيني عليه بكل صراحه. اتفضل. انت حبيتيني ليه وانت عارفه ان انا متجوز؟ ما اعرفش. انا لقيت نفسي حبيتك من غير اي تفكير. ده معناه انك نسيت الظروف اللي انا عايش فيها وحبيتيني لذاتي. ايوه. يبقى تستمر في الاحساس ده وسيب الايام تمشينا زي ما هي عايزه. يلا بينا. لا يا عزت، انا عاوزه اتغدى معاك هنا في النادي. وهو كذلك. جرسون، جرسون يا عبدو. ايوه عزت بيه، تحت امرك. هات لنا اتنين غدا وحياتك. الهانم تؤمر بايه النهارده؟ عزت اتأخرت ليه وانا قاعدة مستنياك من غير غدا لحد دلوقتي؟ مالكيش حق يا سميحة، كان لازم تتغدي لما لقيتيني اتأخرت. وايه اللي أخرك للساعه دي؟ بصراحة كنت بتفق على عملية هيجينا منها قرشين كويسين قوي. طب كنت اضرب تليفون. معلش يا حبيبتي الكلام خدنا، لكن حقك عليا، اصل الصفقة كبيرة قوي. ودي برا الشغل في الشركة؟ ايوه، موضوع سمسرة في بيعة كبيرة. مدام عملية شريفة، ربنا يعينك. روحي بقى اتغدي انتي وانا هدخل انام، لحسن انا تعبان قوي. عزت. عزت. عزت. ايوه. اصحى بقى، ده انت نايم من الساعة 7 امبارح. الساعة كام دلوقتي يا سميحة؟ الساعة 8، يعني نايم 13 ساعة. ايه ده؟ وازاي تسيبيني نايم الوقت ده كله يا سميحة؟ ده انت كنت بتحلم احلام زي الجماعة بتوع بورصة الاوراق المالية. ايه ده؟ يعني انا كنت بتكلم وانا نايم بصوت عالي؟ عالي قوي، لدرجة ان صحيت على صوتك كذا مرة. ايه اللي كنت بقوله؟ كنت بتكلم واحدة اسمها سوزان وبتقول لها دي صفقة العمر. سوزان؟ بس انا ما اعرفش حد بالاسم ده. الاحلام ما تكذبش. عايز قلتلك انا ما اعرفش حد بالاسم ده. امال ليه جه اسمها على لسانك وانت نايم؟ يعني يمكن هنخلف بنت ونسميها سوزان. حكم العقل الباطن له معجزات. جايز. ها، وايه بقى صفقة العمر دي؟ دي صفقة جديدة جاية للشركة وانا هاخد عليها سمسرة زي ما قلتلك. بس انت موظف كبير في الشركة ومالكش حق في السمسرة دي. يعني احنا ندخل الشركة ملايين الجنيهات واخر الشهر نقبض ملاليم؟ طب ما تشتغل تاجر وبلاش الوظيفة. ما هو ده حبيبتي اللي انا بفكر فيه. لو قدرت اخد المبلغ الكبير ده هشوط الوظيفة برجلية والشغل حر. قلبي بيقول انك داخل على مغامرة كبيرة يا عزت، فيها خطورة على حياتنا. الانسان المغامر لازم ينجح، ولما يقع في ايد القانون يقول يا ريت اللي جرى مكان. الاذكياء ما يقعوش في ايد القانون. ما يقعش الا الغبي. مش بيقولوا ما يقعش الا الشاطر؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ومع ذلك انا هعرف نتيجة الصفقة دي قبل ما اخدها. ازاي؟ مش في ناس منجمين بيشوفوا الطالع ومستقبل الإنسان؟ يا عزت، كذب المنجمون ولو صدقوا، ولا يعلم الغيب إلا الله. أيوة بس ده علم ثابت. أنا أعرف راجل عظيم كل الناس بتعتقد في كلامه. أنا هروح له، ده ما بياخدش ولا مليم. طب في مانع أنك تاخدني معاك؟ لا أبدا، على الأقل عشان تصدقي. بس وقت حرجيني وإحنا هناك. أنت أصلك لسانس أداب وقارية كتير وورث العلم عن والدك الله يرحمه العالم الكبير. أنا حاعد متفرجة. يلا بقى نشرب الشاي لحسن زمانه برد. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك يا سيدنا الشيخ. خير، إيه طلبتكم؟ أنا جاي لفضلتك وعندي أمل إنك تنور لي الطريق اللي أنا ماشي فيه بخصوص موضوع فيه فايدة كبيرة قوي بالنسبة لي. أنت حضرتك بتعمل بالتجارة؟ لا، أنا في الحقيقة موظف. شوف بقى يا ابني، أولا لا يعلم الغيب إلا الله، إنما اللي أقدر أفيدك فيه هو حياتك وخطواتك، فيها خير أو فيها شر. ما هو ده المطلوب يا سيدنا الشيخ. اسمك إيه؟ واسم والدتك وتاريخ ميلادك؟ اسمي عزة نور الدين مصطفى، والدتي كريمة صادق، ميلادي 4 مارس سنة 1940. والست دي زوجتك؟ أيوة، سميحة زوجتي. واتجوزتم امتى؟ من 5 سنين. في أولاد؟ لا والله، هو بصراحة احنا لسه ما انجبناش. ممكن يا فضيلة الشيخ نعرف علة عدم الإنجاب ايه؟ هل استشرتم طبيبا أخصائيا؟ كتير قوي، كلهم أجمعوا على أننا عندنا صلاحية للإنجاب. بقى مشيئة الله. الصبر جميل. هو في الحقيقة يا سيدنا أنا مش متعجل على الإنجاب، إنما هي بقى اللي قلقانة قوي. كل سيدة يا ابني أغلى أمانيها أن تكون أم، وما أدراكم ربما تنجبون ذرية صالحة، لأني أتوسم فيكما نور الإيمان. متشكرين يا فضيلة الشيخ. ممكن تمهلوني بضع دقائق؟ أوي أوي أوي، تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء غريب جدا. إيه؟ حضرتك شايف حاجة؟ حياتك الماضية يا ابني كانت منفرجة المسالك. يعني ايه يا سيدنا؟ يعني كنت مسرف على نفسك. سن الشباب بقى له اخطاء، لكن الحمد لله بعد الزواج انا مستقيم الحال. الحمد لله. ممكن الست سميحة تنتظر في الغرفة المجاورة بعض الوقت؟ بكل ممنونية. اسمع يا ابني، ما أقوله لك هو ما بداخل نفسك وما أراه بنور الله. اسمع يا ابني، إنك تسير في طريق مظلم في ماضيك وحاضرك. ربما يا سيدنا كانت هناك بعض الظروف الاضطرارية اللي دفعتني إلى الانحراف في بعض الأمور. رغم أن لطف الله نجاك أكثر من مرة، لكنك لم تستقم ولم تسلك طريق النجاة. الإنسان دايما بيحب الحياة تبقى عريضة، ما بيحبهاش تبقى ضيقة. لا بأس، لكن من غير طمع لما في يد الغير، يعني بطريق مشروعة. ممكن الواحد ينسى الماضي، أنا بتكلم على المستقبل. أي مستقبل تقصد؟ المشروع اللي أنت مقبل عليه؟ أيوة يا سيدنا. احذر أن تسير في هذا الطريق، إنه حرام حرام، وطريق مسدود وشر. العمر يا سيدنا الشيخ في بقية، والواحد ممكن بعدها يتوب. ومين قال لك إن العمر فيه بقية؟ أنا لسه شاب وقدامي سنين طويلة. وهل الموت يا بني مرتهن بعمر معين؟ بس المألوف إن الإنسان بيصل إلى سن الشيخوخة. المألوف شيء والقضاء والقدر شيء آخر. طبعا طبعا. طيب إيه يكون حالك لو علمت إن أيامك في الحياة معدودة؟ أيامي معدودة؟ نعم، إن نجمك سيأفل في القريب العاجل. يعني أنا هموت قريب؟ لك أن تصدق أو لا تصدق. وإمتى؟ إمتى هيكون ده؟ علمه عند الله، ولكنه ليس بالبعيد. سنوات؟ أشهر؟ أيام؟ بفضلك قل لي. كن مستعدا في أي وقت للقاء الله. مالك يا عزت؟ في إيه؟ انت ما تكلمتش كلمة واحدة من ساعة ما خرجنا من عند الشيخ لغاية ما جينا لحد هنا. هو قالك حاجة عني زعلتك؟ لا. امال في ايه؟ ده انت مكتئب خالص وشايل هموم الدنيا على دماغك. ما تسألنيش دلوقتي يا سميحة، أرجوكي أرجوكي ما تسألنيش دلوقتي. أمال أسألك إمتى؟ ده انت حالتك صعبة قوي. هقولك كل حاجة لما يجي وقتها. انت اتكلمت معاه في موضوع الصفقة اللي قلتلي عليها؟ أيوة. وقالك إيه؟ قال لي ان طريقها مسدود والشر. وانا والله العظيم كنت حاسه بكده، بس ما رضيتش اصدمك. انت تسيبها على الله وربنا يعوضك باحسن منها عن طريق مجهودك وكفاحك. سميحه سميحه، افتح الكومودينو ده وهاتي منه جميع ازاز الخمره اللي فيه. ايه ده كلها؟ ايوه. عاوز تهرب من الحاله اللي انت فيها وتقضي على نفسك دفعه واحده؟ ايوه، عصاد على نفسي اللي متعذبني دلوقتي عذاب قليل. لا بس انا مش هطوعك المرة دي. قومي قومي يا سميعة، قومي هات الأزاز. لا، انت عاوز تقتل نفسك يا عزت، وانا بحبك لانك انت كل املي في الدنيا. لو عرفت ايه اللي جوه نفسي هتساعديني لاخر العمر. انا بساعدك بروحي دايما يا عزت. روحي روحي، خد الأزاز كلها، كسر يا أزازة أزازة، ارمي اللي جواها في البلاعة. أنا النهاردة إنسان تاني خالص. طيب طيب يا حبيبي، أحمدك يا رب وأشكرك. يا رب يا رب، أنت قادر إنك تغفر لي ذنوبي. أنا صحيح أصرفت على نفسي زي ما قال الشيخ، أصبحت خايف أوي إن أقابلك وانا مرتكب المعاصي دي كلها. ارحمني ارحمني يا ارحم الراحمين. ايه ده انت بتكلم نفسك يا عزت؟ سميحة. ايوه. سامحيني سامحيني يا سميحة، اذا كنت في يوم غلطت في حقك. انت ما غلطتش في حقي يا عزت، انت يمكن غلطت في حق نفسك. انت انسانة نبيلة وانا اهملت كتير في حقوقك، لكن اعهدك ان من دلوقتي هعوضك عن كل شيء. انت يا عزت كل شيء، وحاسه انك بدأت تبقى انسان تاني خالص. ايوه، انا بقيت انسان تاني خالص. امال ليه باين عليك الحزن والكآبة؟ حاجة كبيرة أوي، حاجة كبيرة أوي يا سميحة، أفضل مخبيها عليكي شفقة أو رحمة بيكي. إن كان من ناحية الخلفة، أنا خلاص سلمت أمري لله ومش هكلمك في الموضوع ده تاني بعد النهاردة. طيب طيب. وإن كان في حاجة تانية غير كده قولي عليها، يمكن أقدر أساعدك. للأسف للأسف ما تقدرش تساعديني يا سميحة. ليه؟ مشكلة عويصة قوي. أيوة، لها متعلقة بالقضاء والقدر. زي إيه يا عزت؟ مش دلوقتي مش دلوقتي يا سميحة، مش دلوقتي. ألو، أهلا أهلا يا سوزان. لا معلش، أصلا كانت عندي مشاغل كتير قوي. لا مش هقدر النهاردة، حاب أتصل بيكي بعدين. قلتلك يا سوزان مش هقدر النهاردة. أيوة مشاغل كتير. لا لا لا، ما تجيش المكتب أرجوك، اسمعي اللي بقولك عليه، اوعي تيجي. أيوة في أمور جدت حابة أقولها لك بعدين. مع السلامة دلوقتي. صباح الخير يا عزت بيه. أهلا يا رمزي. كل شيء بقى تمام، عاوزين بقى إذن الاستلام عشان أنزل اسكندرية وأكمل بقية المشوار وأرجع ومعايا الحسبة كلها. رمزي أنا عدلت عن الصفقة دي خالص. إزاي ده؟ ده الراجل سبقنا على اسكندرية ومعاه المبلغ. رمزي أنا قلت لك عدلت عن الصفقة دي خالص. يا بيه أنت هتكون بعيد خالص عن أي حاجة. أنا اللي هخرج من المينا بعربيات الشركة فرغها في عربيات الرجل إياه، ويا ضار ما دخلك شر. لا أنا قلت لا. إيه بس اللي مخوفك يا عزت بيه؟ حاجات كتير قوي هي اللي مخوفاني. يا بيه أنت بس اللي هتمضي على الورق، وأنا بعد كده المسؤول مش حضرتك. رمزي روح مكتبك. طب والراجل اللي اديته كلمة وسافر على اسكندرية بعربياته؟ مش مهم. يعني اطلع في نظره عيل يا بيه؟ افضل افضل من اللي ممكن يحصل. ايه بس اللي هيحصل يا بيه؟ انا بمجرد ما وصل لسعادتك المبلغ هكون تاني يوم في الطيارة على فرنسا. روح مكتبك يا رمزي وما تسألنيش اكتر من كده. انت هتكلف حد غيري باستلام الحديد؟ رئيس مجلس الادارة هو اللي هيكلف. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا يا رمزي. اذا سمحت يا بيه تعتمد لنا اذن استلام الحديد. ايه مش عزة مضى؟ ايوه بيه، وامضة سيادته موجودة اهي. ايه ده مالها كده مش واضحة ليه؟ اصله بيه تعبان شوية والألم كان في ايده بترعش. طيب هادي امضتي. وعاوزة تفتح عينيك وانت بتستلم الحديد على الميزان. طبعا يا بيه. واول ما توصل المخزن تسلمه برضو للمخزن على الميزان. حاضر يا بيه. وهتسافر امتى؟ دلوقتي حالا يا بيه. طب مع السلامة. تفضل يا استاذ عزت. شكرا شكرا يا فندم. انت كنت تعبان امبارح صحيح؟ في الحقيقة يا فندم انا كان مرضي في دماغي مش في جسمي. على اي حال انا طلبتك عشان ابارك لك. الف مبروك، مجلس الادارة قرر ترقيتك لدرجة مدير عام الشركة. وانا اشكر سعادتك لانك رشحتني للترقية يا فندم. انت موظف كفء وتستحق كل التقدير. شو بقى اذا كنت عاوز تفضل في مكتبك ولا عاوز مكتب تاني جديد؟ لا مكتبي كويس يا فندم. انت شوف بقى الموظفين اللي هتختارهم في مكتبك واكتب لي كشف بيهم يا عزت. حاضر يا فندم. على فكرة هو رمزي ليه ما اتصلش بينا من اسكندرية؟ هو سعادتك اديته تصريح بالسفر لاستلام الحديد؟ طبعا بعد ما شفت امضائك. امضائي؟ انا ما ماضيتش يا فندم. السيدة بقول لسعادتك انا ما ماضيتش. انا بنفسي رجعت امضائك ما كانتش واضحة شوية. رمزي قال لي الألم كان بيترعش في إيديك لأنك كنت تعبان. أيوة أنا كنت تعبان بس. رمزي زور إمضائي. وإيه الداعي أنه يزور إمضائك؟ لأن رفضت أمضي. وليه رفضت؟ ضميري منعني، لأن لقيت رمزي عاوز أستغل الشحنة لصالحه. أرجوك ساعة البيت أتصل من مباحث المينا لوقف تسليم الشحنة. رمزي عاوز يسرق الشركة اللي بياكل منها عيش. أرجوك يا سعادة البيه، أرجوك تتصل قبل ما يتصرف. سيادتك الأستاذ رمزي كمال الدين؟ أيوة يا فندم. مع سيادتك تفويض باستلام الشحنة دي من شركة المباني العالمية؟ طبعا يا فندم، ومعايا موافقة إدارة الجمرك على الاستلام. اتفضل أهم اطلع عليهم. طب اتفضل معايا. ليه يا حضرة الضابط؟ في اجراءات ناقصة؟ مطلوب القبض عليك لان الاوراق دي مزورة. مزورة ازاي؟ ده عليها امضة رئيس مجلس الادارة وختم الشركة. معلش اتفضل معايا. اتأخرت قوي كده ليه يا عزت؟ معلش النيابة هي اللي اخرتني، كان في تحقيق بخصوص صفقة الحديد. ليه؟ انت متهم في حاجة؟ لا. اوعى عايزة تكون مشيت في الموضوع ده. لا سميحة لا. امال النيابة طلبتك ليه؟ في موظف عندنا زور امضائي عشان يستلم الحديد ويبيعه وبعدها يهرب على اوروبا، لكن البوليس قبض عليه وسلمه للنيابة. وازاي يزور امضائك؟ اللي حصل، ومن الغريب انه في تحقيق النيابة مصمم على انها امضائي وان انا شريكه في البيعة دي. طب والتحقيق انتهى لايه؟ التحقيق ما انتهاش. النيابة هتنتدب خبير في الخطوط عشان يعاين امضاء الحقيقية والامضاء المزور. يعني انت ما عليكش اي حاجة؟ ابدا. لكن قولي مش هي دي الصفقة اللي كنت تملي تتكلم عنها، وانك انت كنت عاوز تاخد السمسارة بتاعتها؟ ايوه، لكن في اخر لحظة ضميري صحي وعدلت عن تنفيذها. سميح اسمعي، لو كان حد بيسأل عليا انا مش موجود. طيب. الو، اهلا يا استاذ ممدوح، تبارك له على ايه؟ صحيح الكلام ده؟ طب انا هخليه يكلمك. بقى تترقى ولا تقوليش؟ خد كلم صاحبك ممدوح. الو، اهلا يا ممدوح، متشكر. لا مش النهارده، خليها اليوم تاني لحسن. انا مشغول قوي شويه ايام كده. طيب، مع السلامه. ليه عزه تخبيت عني الخبر المفرح ده؟ تترقى لمدير عام وعرفها من الناس. علشان ما اسعدنيش الموضوع ده يا سميح. يا سلام، ازاي ما اسعدكش؟ الهموم اللي عندي اكبر من انه يسعدني اي شيء في الدنيا. هي لسه الهموم دي عندك من يوم ما كنا عند الراجل الفلكي، ومش هتفارقني ابدا. لازم تقولي ايه اللي قالهولك. انا مراتك وشريكتك في كل شيء، وانا سألتك يومها قلتلي بعدين هقولك. لازم بقى تقولي دلوقتي. سميح، الراجل قال لي ان عمري قصير في الدنيا. يا سلام، يعني هو دخل في علم الله علشان يقولك كده ويخلي حياتك هم في هم بالشكل ده؟ الراجل ده سميحة كل تنبؤاته السنة اللي فاتت حصلت بالفعل. الزلازل والبراكين، الثورات اللي حصلت في العالم، موت بعض الزعماء. مصادفات يا عزك، مصادفات. كل الحوادث دي مصادفات. مش كل إنسان له نجم بيجي يوم والنجم ده بيقفل. هو قال لي إن نجمي هيقفل قريب. وعشان كده أصبحت ما تعرفش تعمل حياتك لا في بيتك ولا في عملك، لدرجة إنك نسيتني من يوم ما قالك كده. لأني خلاص يا سميح سلمت نفسي للنهاية دي، وبنتظر الموت في كل لحظة. طيب، وإيه رأيك بقى في الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ده مظبوط يا سميح. بس هو ما حددش اليوم اللي أنا هموت فيه، ده قال لي قريب. وليه ما يكونش ده صحيح؟ خلاص يا أستاذ عزت، التحقيق اتقفل بعد ما اثبت خبير الخطوط انها فعلا مش انطاقك، واعتراف رمزي انه فعلا زور انطاقك. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا اظهر الحق. الحمد لله. والنيابه وجهت له تهمه التزوير في اوراق رسميه، وتهمه الشروع في الاستيلاء على ممتلكات الشركه، يعني قضيه ولازم هيتحكم عليها فيها. طب سعادتك اوقفته عن العمل؟ الفصل طبعا من الشركة، بس المهم دلوقتي عاوزين نستلم الحديد من المينا عشان ما ندفعش كل يوم أرضية ورسوم على الأرضية يوم بعد يوم. فكرك ننتدي بمين عشان يروح يستلم؟ اللي تختاره انت سعادتك بنفسك، وخليني انا بعيد عن الموضوع ده خالص. على اي حال انا هشكل لجنة تروح تستلم. برضو افضل يا فندم. طيب اتفضل انت، روح مكتبك. شكرا يا فندم. مين؟ سوزان؟ اهلا يا سوزان، انت هنا؟ هو عشان بقيت مدير عام لازم الناس تستأذن علشان تقابلك؟ دي بعض الرسميات يا سوزان. الرسميات معايا انا؟ على اي حال ما تزعليش، انا اللي منبه على الساعي. انت مش قلت انك هتتصل بيا؟ فات اسبوع، ايه بقى حكايتك؟ في شوية ظروف شغلتني خالص عن كل شيء. شغلتك كمان عني؟ ثم ايه المقابلة الفترة دي اللي قابلتني بيها؟ هو برضو مش انا سوزان؟ طبعا انت. فعلا انا، بس انت لشكلك اتغير. فعلا فعلا يا سوزان أنا اتغيرت. معايا أنا يا عزت؟ لا لا يا سعادة المدير العام، مع الدنيا كلها. يعني أفهم إنك بديت تتهرب مني بعد الصفقة الكبيرة اللي خدتها؟ أنا ما خدتش أي حاجة. مش عيب تكذب يا سعادة المدير. وحكذب ليه؟ أنت مش وعدتني ب20,000 جنيه؟ فين هم؟ سوزان أنا قلتلك مفيش حاجة تمت. ولا عاوز تتهرب من وعدك ليا بالجواز؟ أنا مش بتهرب، إنما الظروف كانت أقوى مني. أولا الصفقة ما تمتش. وما تمتش ليه بقى؟ لأنها لو كانت تمت كنت دلوقتي بقيت في السجن. السجن؟ ليه؟ ليه السجن ما دامت عملية تجارية وشريفة؟ لا ما كانتش كده بالظبط. فأنا عدلت عنها لأني لأنك إيه؟ كمل. لأني أصبت بمرض خطير. مرض خطير؟ أيوه، وجميع الأطباء اللي شافوني قالوا إن أيامي في الدنيا قصيرة، يعني مش هعيش كتير. وعشان كده قطعت صلتك بيا وبالناس كلها زي ما بتقول. أيوه. وكمان بتقول أيوه، يعني عاوز تهجرني يا عزت بعد حبنا اللي احنا عشناه؟ أيوه يا سوزان، أيوه استعداد للموت. يبقى انت خلاص اتجننت؟ سميها زي ما انت عاوزة. يعني انسان حي ميت؟ هو كده بالظبط. شوفي بقى، انسان حي ميت يبقى احساسه ايه بالنسبة للدنيا؟ طب ما تروح بقى تلبس هدوم مرقعة وتقعد جنب المجازيب. مين عارف، يمكن اعمل كده وينتهي بيك الحال لمستشفى الامراض العقلية. عرفتي بقى سبب انقطاعي عنك؟ أطباء إيه دول اللي حطموا حياتك بشكل ده؟ وإيه بقى المرض الخطير اللي اكتشفوه عندك؟ مش مهم تفاصيل المرض، المهم إن أيامي في الحياة بقت معدودة. أنت تروح أحسن لطبيب نفساني عشان يخرجك من حالتك السيئة دي وترجع لحياتك الطبيعية. يمكن أعمل كده. طب وهعرف أخبارك إزاي؟ مني أو في صفحة الوفيات في الجرايد. عزت يا عزة، ترجع لعقلك وفوق. ده انت بقيت مدير عام. هحاول. يعني افهم دلوقتي ان مشروع جوازنا خلاص انتهى؟ اذا كنت انا شخصيا يا سوزان خلاص انتهيت. عزت ايه الدموع اللي في عينيك دي يا عزت؟ ابدا، دم الكتاب اللي انا بقراه. كتاب ايه؟ كتاب لقيته في كتبك. اسمه ايه؟ معالم الطريق الى الله. فعلا ده كتاب عظيم جدا، لان مؤلفه رجل من اولياء الله. عنوان الكتاب شدني. يا سلام، معالم الطريق إلى الله. وإيه بقى الفقرة اللي خليتك اتأثرت التأثر ده؟ إن باب الله مفتوح لكل من يقبل عليه بقلب سليم. هو الذي يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. من غير شك يا عزت، وانا كنت حاسه من زمان انه هيجي يوم وتبقى فيه انسان عظيم. وازاي جالك الاحساس ده؟ قلب المؤمن دليله. وعاوزك بقى تعهدني انك تسيب الحزن ده اللي استولى عليك مده طويله، وتستقبل بقى حياتك الجديده يا حضره المدير العام بالامل العريض. على فكره بعض اصحابي في الشغل كانوا عاوزين ييجوا، قال عشان يهنوني بالترقية. أنا النهاردة اللي هحتفل بيك لوحدي، وهم يبقوا ييجوا في يوم تاني. روح يا بهية اديله خبر، قولي له ممدوح وعلي جم علشان يهنوك. اقعد يا علي، لما نشوف بيتهرب مننا ليه؟ كل ما اكلمه في التليفون يقول لي مش النهارده. صح، هو ليه مش عاوز يحتفل بترقيته؟ يا درجه مدير عمدي شويه، ده كان زمان لما الواحد بياخد الرابعه بيعملوا له مولد وزاف. ولا اللي كان بياخد الابتدائيه يذبحوا له عجل تحت رجليه ويبخروا له احسن الناس تحسده. وانت ممدوح ذبحوا لك ايه لما خلصت الجامعه؟ قعدت ادور على واحد فيكم علشان اذبحه، ما لقيتش حد. اهلا اهلا وسهلا يا جماعه. اهلا. انت ما كنتش عاوز تقابلنا ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت بصلي العشاء. طب هات ايدك المنبوسه يا شيخ عزت. يا بركه. الشيخ عزت المدير العام. لا، مش راكب على بعضها. اولا مبروك، ثانيا انت بتهرب مننا ليه؟ انت مش عاوز تشوفنا؟ لا يا جماعه ابدا، انا بس كان عندي حاله نفسيه ما حبيتش انها تنعكس عليكم. ومن ايه بقى الحاله النفسيه دي؟ في حاجة حصلت في العيلة لا قدر الله؟ لا لا أبدا، دي حالة خاصة بي أنا. على أي حال يا عم، احنا جايين عشان نحتفل بيك في بيتك. يا أهلا يا أهلا وسهلا، وجبنا معانا اللازم عشان نشرب نخبة ترقيتك. بس اطلب لنا بقى الكوبايات وشوية تلج. للأسف يا جماعة، أنا خلاص أقسمت بإني ما أشربش الخمرة طول ما أنا عايش بعد كده. ايه ده؟ ايه التغيير المفاجئ ده؟ فعلا فعلا هو تغيير مفاجئ في حياتي. انت مش خلاص صليت العشاء؟ يبقى ساعه لقلبك وساعه الرابه. لا ممدوح، لا، انا خلاص حلفت عليها، يعني بالعربي تبت عنها نهائيا. طب ما تقول لنا السر في الموضوع ده. السر اني حسيت ان نهايتي قربت. قلت ازاي اقابل ربنا وانا انسان عاصي؟ نهايتك ده ايه؟ وايه الاحساس التشاؤمي ده؟ يا عم ده احنا قدامنا لسه سنين طويله لغايه ما نوصل لسن التوبه. هو مين فينا يضمن عمره للحظه واحده؟ يا سيدي ما تسيبنا يا عم بقى من حكايه الموت دي، وخلينا النهارده نحتفل بيك. اقول لك اقرع معانا الكاس ولا تشربش. ولا دي برضه، انا حرمتها على نفسي وحرمت شربها ببيتي. لا لا، اسمح لي بقى يا عزت، ده تزمت زيادة عن اللزوم. لا تزمت ولا حاجة. اسمعوا يا جماعة، احنا نتعشى هنا سوا، وبعدها اتنقلوا انتوا لأي حتة تشربوا فيها زي ما انتم عايزين. ومين بقى اللي قال لك ان نهايتك قربت؟ علم الفلك. اللي بيتكتب في الجرائد والمجلات ده انا لو صدقت اللي بقراه كنت زماني دلوقتي متجوز يجي 10 مرات، ها، ولفيت العالم يجي 50 مرة، وبقى عندي ثروة أكتر من ثروة أناسس. يا عمي بلا فلك بلا كلام فاضي. يلا بينا يا علي، احنا بس جينا علشان نقول لك مبروك. الله، ايه يا ممدوح؟ اقعد، العشاء خلاص جاهز. لا لا مفيش داعي. يعني هي سعادتنا كأصدقاء مرهونة بالشرب؟ لا لا لا لا طبعا. خلاص اقعد يا راجل، ولا أقولكم يلا بينا نروح أوضة السفرة. بقولك ايه يا عزة، في موضوع كنت كلمتك فيه من مدة وانا قلت مش وقته، فانا عاوز اكلمك فيه تاني النهاردة بعد ما لاحظت ان حالتك اتحسنت احسن من الاول. موضوع ايه يا سميحة؟ انا بدأت احس بملل من قعدتي في البيت، وانا انسانة مثقفة ومعايا لسانس الاداب بدرجة جيد جدا، فايه رأيك اني اشتغل؟ تشتغلي؟ ايوه اشتغل بشهادتي. النهاردة طالبين موعدين بكلية الأداب، فأنا أتقدم للوظيفة وأحضر للماجستير بدل ما يبقى معايا شهادة معطلة في الوقت اللي أقدر فيه أفيد غيري. أيوة بس العلم أمانة يا عزت، وحبس العلم عن الناس ذنب ربنا هيحاسبني عليه. أنت كانت فكرتك زمان إننا حننجب أولاد والأولاد عاوزين رعاية، ومدام ربنا لسه ما قردش، فإيه المانع إني أنزل وأزول العمل؟ أنا شخصيا ما عنديش مانع. خلاص، وفي الحالة دي دخلنا حيزيد، وحيبقى يلزمنا عربية توصلك وتوصلني، لانه ما يصحش ابدا بعد كده انك تتبهدل في المواصلات وانت اصبحت مدير عام. اللي تشوفيها سميحة انا موافق عليه. وانا اشكرك قوي يا عزت. بس انا ليا شرط. قولي يا حبيبي. اذا اشتغلتي مش عاوز حياتنا الداخلية تضطرب ويحدث خلاف بينا. وتضطرب ليه يا عزت؟ انت عارفة الاعذار اللي تملي تقولها الست الموظفة. انا تعبانة من الشغل، مش هقدر اعمل حاجة النهاردة في البيت، ناكل اي لقمة وخلاص. لا لا لا لا لا، مادام الواحدة هتنظم حياتها بدقة بين شغلها وبيتها، يبقى مش هيحصل خلاف ابدا. وبيني وبينك الاعذار دي واهية. خلاص ندخل التجربة دي ونشوفها تمشي ازاي. انا حريص قوي على حياتنا سميحة، لاني غالي عندي قوي، وما اتمناش ان اختلف معاك في يوم من الايام. صدقني يا عزت، انت لو كنت رفضت العرض اللي عرضته عليك، انا كنت هقابل رفضك بمنتهى الرضا. عزت، ما تيجي اوصلك. متشكر قوي يا سوزان. انا اصلي مش مروح. مش مروح؟ امال رايح فين؟ انا رايح للدكتور، دكتور نفساني، رايح اخد جلسة. وزي حالتك دلوقتي يا عزت؟ زي ما هي. يعني مش بتتحسن؟ مين عارف ازاي بقى. انت يا عزت ما تعرفش نفسك؟ انا لو كنت اعرف نفسي يا سوزان ما كنتش تعبت. عزت، بصراحة انا شك في كل الكلام اللي انت قلته لي، وبعتبرك عاوز تتهرب مني وبس. لا لا يا سوزان، انا ما كنتش بتهرب منك. يمكن قبل ما تجيني الحالة دي كنت انفعك، انما يا سوزان انا دلوقتي ما انفعكيش نهائيا. وليه ما تنفعنيش؟ انا بقيت انسان تاي، عايش في دوامة، مش عارف لها أول من آخر، بدليل إني لسه مريض ورايح أقابل الدكتور. طيب ليه ما يكونش اللي عندك وهم؟ كل شيء جايز، وهم، خوف، ترقب، كل الحالات دي عندي. يبقى انفعك إزاي بعد كده؟ عزت، أنا على ضيع حبنا يا عزت. قد ومش بإيدينا، ومين يقدر يعاند القدر؟ أنا أتمنى لك أيام سعيدة في ظل إنسان يقدرك ويرحمك. يعني خلاص؟ خلاص يا عزت؟ مش هنتقابل تاني؟ الحياة مليانة بالمصادفات. على كل حال، أنا أتمنى أن أشوفك وتكون اتخلصت من حالتك دي واسترديت وعيك بالكامل. قول يا رب. يا رب. طب اسمع، ممكن اروح معاك للدكتور واسمع هيقول لك ايه؟ لا مش معقول. مش معقول ليه يا عزت؟ انت عارفه ان الجلسات دي بتبقى جلسات خاصه. يعني انت خايف لحسن اعرف اسرارك؟ ممكن. ومراتك عامله معاك ايه يا عزت؟ الله يكون في عونها، مستحملاني على حالتي السيئه دي. عزت، أنا من كل قلبي بتمنى لك الشفاء. كل شيء بأمر الله. مع السلامة يا سوزان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل. فضلتك فاكرني؟ نعم، الأستاذ عزت نور الدين. أنا كنت جيت لحضرتك من 3 أشهر تقريبا. تمام. إيه، وإزاي حالتك دلوقتي؟ الحمد لله. حضرتك كنت قلتلي إن هموت في أقرب وقت، وأنا لسه عايش أهو. بل مت ثم ولدت من جديد. ازاي وانا انا لا يا بني، عزة القديم مات، عزة اللي كان غارق في ملذات الدنيا وكان على خصام مع خالقه مات، ودلوقتي اصبحت عزة الشريف الطاهر المصالح لربه، يعني بعثت من جديد. انت مش شايف النور اللي على وجهك والسكينة اللي نزلت على قلبك؟ بس انا كنت في كل لحظة مستني الموت. دي يا ابني صفة المؤمن، المؤمن الصادق في إيمانه، المؤمن الصادق في إيمانه يترقب الموت في أي لحظة إن عاجلا أو آجلا. أصرحك فضيلة الشيخ إني كنت في حالة من القلق والخوف. لا يخاف من الموت إلا الخائفون من لقاء الله، وهؤلاء هم الموتى في قبور أجسادهم، أي أنهم موتى أحياء. أما المستبشر بلقاء الله فإنه يحيا أسعد حياة، هادئ النفس، ساكن القلب. إن الله يا بني هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. دنا كنت في حالة سيئة جدا، كرهت فيها العمل، كرهت أصدقائي، حتى زوجتي هجرتها. تمام، هذا أمر طبيعي. إزاي؟ إن وسوسة الشيطان تكون شديدة على البادئين في سلوك طريق الخير، فإذا استطاع الإنسان بعزيمته أن يفلت من قبضة الشيطان تولته عناية الله، وهذا ما حدث لك بالفعل. فعلا يا فضيلة الشيخ، أنا اتجهت بقلبي إلى العبادة فأحسست بنوع من هدوء البال. لأنك صرت من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، فأبشر يا بني. الحمد لله، أنا دلوقتي صرت من حزب الله. بالتأكيد، وسوف تشرق أيامك وترتقي من درجة إلى درجة حتى تصل بإذن الله إلى أعلى المناصب. الحمد لله. أما زوجتك السيدة الفاضلة النبيلة فأرجوك أن تسارع إلى مرضاتها وتطيب خاطرها، فإنها بعون الله وبإذنه سوف تنجب أولادا تقر بهم عينها، فإنها من الصابرات. وأما المال الذي كنت تسعى إليه بطريق غير شريف فبإذن الله سيعوضك الله خيرا منه حلالا طيبا. دلوقتي بس فضيلة الشيخ ارتاح بالي. سر يا بني، وبإذن الله الله معك. طب آخر نصيحة تقولها لي إيه هي يا فضيلة الشيخ؟ يا بني، افعل الخير ما استطعت، واجعل الله دائما نصب عينيك، فإنك لن تضام أبدا. أنا مش عارف إزاي يا سيدنا الشيخ. بل اشكر الله الذي هداك إلى الإيمان وأحياك من بعد موت. سميحة. أيها عز. سميحة، أنت لازم جايب لي خبر سعيد النهاردة، لأني شايفة الابتسامة على وشك. خدي التورتة دي يا سميحة وحطي فيها شمعة واحدة. بمناسبة إيه عز؟ بمناسبة عيد ميلاد النهاردة. سلامة عقلك يا عز، عيد ميلادك لسه فاضل عليه شهرين. سميحة، بقولك عيد ميلاد النهاردة، أنا النهاردة بس كتبت شهادة ميلاد جديدة، يعني عزة القديم خلاص مات وتولد عزة الجديد النهاردة بس يا سميحة. يلا حضر التورتة وولع الشمع علشان نقول زي ما بيقولوا هابي بيرثداي تو يو عزة. طيب أنا هتوعد، بس وضح لي شوية الموقف ده. أنا مش هوضحه إلا لما نطفي الشمعة. حاضر يا سيدي. افتحي افتحي معايا التورته. يعني خلي بالك بس كده. ادي الشمعه وادي الولاعه. يلا قولي قولي يا سميحه. سنه حلوه يا عزه. سنه حلوه يا عزه. سنه جديده يا عزه. سنه حلوه. سنه جديده يا عزه. قولي بقى ايه الحكايه؟ طب مش تقولي لي انت الاول. كل سنه وانت طيب يا عزت. صحيح، من فرحتي نسيت اقولك كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبه يا حبيبتي. انا خلاص عرفت الحقيقه وبقيت اسعد انسان على الارض. الحمد لله. انا لسه جاي من عند فضيله الشيخ. يا سلام يا سلام يا سميحه، ده ريح بالي قوي. هناني على الحالة اللي أنا وصلت لها واداني شهادة ميلاد جديدة. الراجل ده أمره عجيب، يخوفك في الأول وبعدين يرجع يبشرك. أيوة، هو خوفني في الأول عشان يموت الشيطان اللي كان جوه عزتي القديم، وبشرني بعيد ميلادي الجديد بعد ما شاف نور الإيمان على وشي. على أي حال أنا سبقته وكنت شايفة النور ده، بس كان مختفي جواك. تعرفي هو بيوصفك بإيه يا سميحة؟ بإيه يا عزت؟ بيوصفك بالست النبيلة الشريفة الطاهرة. وفضل يوصيني عليك لآخر لحظة. ده مش فلك يا سميحة زي ما كنا متصورين، لا ده راجل من أولياء الله الصالحين. أرى كل اللي جوايا، أرى كل اللي جوايا يوم ما روحنا سوا، وأراه تاني النهاردة. معقول قوي، للمؤمن في راسة يرى بنور الله. نسيت كمان أقولك بشرة خاصة بيكي. إيه هي؟ هتسعدك غاية السعادة. فضلت الشيخ بشرني إن رب تعالى بإذنه هتخلفي يا سميحة. بشرة خير يا عز. أنت عارف إن أنا راضية بقضاء الله وقدره. وقال لي حاجات كتير قوي لكن نسيتها من فرحتي. طيب ما قالكش انك هتترقى تاني وتبقى وكيل وزارة؟ ايوه قال لي اني هوصل لاعلى المناصب، واهم من ده كله قال لي ان انا بقيت من حزب الله. يا سلام يا سلام يا سميح، ما تصوريش الحالة النفسية اللي انا عايشها دلوقت. ربنا يديمها علينا يا عز. سميحة، أيوة، ممكن من النهاردة تبي أستاذتي. أستاذتك مرة واحدة؟ أيوة، أراجع معاكي كلام الله واحفظه زي ما انت حفظاه. ابدأ وربنا يوفقك. وطبعا وانت معايا. أنا معاك على طول يا عزت. كنتم مع صفقة العمر، تمثيلية في سهرة، كتبها الإذاعة حسن إسماعيل. البطولة فاطمة مظهر، فاروق نجيب، رؤوف مصطفى، مراد سليمان، عايدة الشريف، نظمي رزق، سامي مغاوري، مصطفى الكواوي، ضياء السويفي، عواد عبد الرحمن. الهندسة الصوتية محسن وديع. المخرج المساعد كمال دسوقي. صفقة العمر تمثيلية في سهرة أخرجها لكم عصمت حمدي.